الإسرائيليات دي. الرجل قال أنا مش عارف يا أخي، كتاب عن إسرائيل كل الناس عملش فيه. قلت لي يا أخي ده إسرائيليات. قال لي آه، أفتكر أنا بتكلم عن إيه؟ يعني نساء بني إسرائيل. يعني نساء الإسرائيليات. قلت أنا لو صورت معاه بقى هيقول بقى أنت بقى راجل إرهابي ولا حاجة. يقول عم هادي وخلاص اشتريناه وخلاص. مش عارفين بقى بني إسرائيل؟ حد يكلمنا عن حد عن الإسرائيليات؟ حدث ولا حرج؟ حدث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ خايفين تحدثوا كمان؟ أيوه. أنت هو إيه؟ الرواية عن أهل الكتاب. يعني إيه الرواية عن أهل الكتاب؟ على فكرة ما نسب إلى النصارى يسمى المسيحيين، لكن وبعضهم يقول إسرائيليين على الكل. ما جاءت عن النبي، ما جاءت عن بني إسرائيل. من عارف تكثر الماء بعد الجهد بالماء؟ زي واحد قال له اشرح لي الماء، قال له الماء هو النبي. بعد ما عارف فقط فترة كيان ما دخل في الحديث والأثر من كده. أنت حطيت التعريف بس حشبه كده عشان تكبر شوية. طب ما أنت ما قلتش كده، بل أنت قيدت ما ليس بتقييد. لأن قلت ما رواه الصحابي عن الكتاب، فقلت رواه التابعي. افرض أخذها التابعي عن الكتاب، يجوز ولا ما يجوز يسمى إسرائيليات؟ يبقى تعريفك غير جامع. من الكتاب ياخذ اهل الكتاب مباشره، يعني كعب الاحبار ده تابعي ولا صحابي؟ هو نفسه تابعي. لما يجي واحد بقى ياخذ منه ممكن يكون من تابعي التابعين كمان. ها تقول ايه؟ قول حاجه. يعني انا اسالك سؤال، يعني انا النهارده مش ممكن اروي اسرائيليات؟ ازاي؟ اني افتح التوراه واقرا الاسرائيليات. الاسرائيليات ما جاء عن بني إسرائيل عن أفواههم أو كتبهم. لازم الحتة دي، عن أفواههم أو كتبهم، يعني ما قالوه بأنفسهم أو ما جاءوا به من الكتب القديمة. كنت رحظين منظومة كنت قلت مصرحا بها أو غير مصرح، يعني زي ما يقول الصحابي حدثني فلان من أهل الكتاب أو فلان اليهودي أو رأيت في كتب أهل الكتاب كذا، ولكن معرفتنا بأن هذا الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب. فإذا روى شيئا من أخبار القديمة مثلا أو مما لم يقل الرأي فيه، ها فإن العلماء يقولون هذا من الإسرائيليات، وإن لم يذكر يذكر الصحابي ذلك صراحة. ما عن بني إسرائيل جاء إسرائيلية مصرحا أو غيره. ماشي. طيب واحد يعرف لنا السنة، نعرفنا الحديث، ما هو ما هي السنة؟ طب يلا طيب اشرح لك تعريف بقى. انت مش فاهم الحمد لله. طب انا هفهم معنى السنة يا شيخ. المعنى المستفاد. ده الحديث. السنة بقى ضد البدعة. صحيح السنة ضد البدعة، لكن ايه السنة بقى؟ انت لا بتعرف السنة دلالة الحديث أو مدلول الحديث. من العلماء من يجعل الحديث سنة، يعني نفس الحديث يقال فيه سنة، لفظه يقال فيه سنة، وهذا مثل قول الشافعي إذا صح الحديث فهو سنة، إذا صح الحديث فهو سنة.

نعم نعم يا كريم نقطة ماذا سألتها كم مرة لم تقرأها؟ طب أنت لو قرأتها مش هتحتاج شرح لأن دي أصل شرح دي نكت يعني الإمام الحاوي عمال ينكت وعمال يذكر فوائد ويفصل ويرد ويقول قال فلان كذا وأنا قلت كذا ولا أنت لو قرأت البحث لو فهمت 50% منه هتفهم الباقي محتاج شرح هذا لأن إحنا في الدرس هنا لما نيجي نشرح نزهة النظر بنجيب اللي قال الحافظ هذا في النكت ونقول لكم نعم يا اختي قول نعم يا اختي ايوه انا بقول له اقرا الكتاب لان هذا الكتاب يقرا ولا يشرح ان هو شرح في نفسه هو شرح لمقدمه ابن الصلاح وتوسع في ابوابها واحد منكم نسى النكت على ابن صلاح الحافظ الحبر وقعد يقراها ويكمل كل سطر كفر يطلع الفوائد كده وحاجات مش فاهمها يجي يقول لي اختار ايه معنى كلمه الحافظ ده ايه اللي قبل دي الحافظ قال لي بس ما كانش حافظ ولا حاجه كده قراها بعد ايه تقرا ثم اكتب احنا فعلا انا محتاجين لكتاب في ده العديد كلك كما اخونا تفضل ان الله خيرك لان احنا اهتمينا بالعلم في السنوات الماضيه وهناك طبعا احنا في ثنايا ده كنا نتكلم عن قضايا الفقه والتعديل ولكن نريد ان نركز على هذه القضايا لا سيما ما يتعلق بالمصطلحات مصطلحات الجرح والتعديل لانها كثيره ومتعدده المعاني نشكر الله عز وجل ونحاول بقدر الإمكان أن يكون بين أيدينا في اللقاء القادم الكتاب نافع في هذا الباب. أمر آخر إن شاء الله تعالى شيء آخر نريد أن نبتدئه نبني عليه الضبط بقى وهذا الشيء يعني تستمع عليه حتى شديدا اخونا الشيخ ابو الحق هويني جزاه الله خيرا فنتوكل على الله عز وجل ونحاول بقدر الامكان ان احنا نحصل هذه الفائده هو اننا نحاول ان نعقد مجلسا ليكن مثلا يوم الاحد القادم او يوم اخر يعني ان كان في الوقت متسع بقراءه صحيح الامام البخاري طبعا المقصد بذلك القراءة يعني على الأقل إن احنا لو عدنا سنة كده خلصنا فيه البخاري يبقى نحس كده إن احنا إيه قرأنا أصل الأصول بعد كتاب الله عز وجل ثم على ذلك معرض على صحيح مسلم ثم على بحث الكتب الستة بحيث إن يعني من الممكن تمر خمس سنين ولا حاجة كده يكون قرأنا الكتب الستة وفي النية ان احنا نحاول بقدر الامكان يعني نبحث عن من يساعدنا في هذا المشروع يعني انا في الصحيح البخاري اخ اخر يمكن فان مسلم من الاخوه الاخفاء يبقى هنا حصلنا ايه المنفعه وضربنا عصافير بحجر واحد نستغفر الله عز وجل على ذلك ونتوكل على الله سيكون القراءه في صحيح البخاري اسنادا ومثلا يعني كما الفه البخاري مش هنزود ولا هنقص حتى يعني الاسماء تسمع طبعا في هناك اسماء كثيره جدا تتكرر فطالب العلم يعرف كيف تقرا هذه الاسماء لانه سيسمعها مره اثنين وعشره ثم اذا عنت لنا فائده من اثناء ذلك نسال الله عن الايمان على ذلك نذكرها فانا اول المستفيدين واخرهم لان انا طبعا ساطالع واذاكر واحضر بقى عشان اي واحد منكم ينكتني يطلع الجهل الفجر فلازم طبعا ان انا احضر فانا حذاكر ولما اجي اقرا مش طبعا لو حابب اللي قريته يبقى انا مستفيد اولا واخيرا فنتوكل على الله عز وجل ولكن الحائز عارفها هل يجعلها يوم الأحد ولا يوم آخر؟ أنا عارف الأيام أسبوع خمس ستة سبعة مفيش منهم واحد اسمه آخر. فين يوم آخر ده بقى؟ هو يوم الخميس يعني حضرتك يوم الخميس أنا حصل الفوائد أخونا الشيخ أول تحت الثواني بيكون في إحدى أيام الخميس من كل شهر في مسجد لعز الله. طبعا يعني بعض الأخوة يحب إن هو يحضر هذه المحاضرة لأنها شهرية. نعم؟ لا أنا أتكلم على المحاضرة يوم غير الخميس. نعم يا أخي. اختلفت الأقوال والحكم واحد بس.